والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن من الأسماء ما يعمل عمل الفعل، وهو سبعة أنواع: اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة، وسابعها أفعل التفضيل وهو الذي سيكون موضوعنا اليوم. قال: السابع اسم التفضيل. واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، يعني حينما تقول علي أكرم من أخيه فقد اشترك علي وأخوه في صفة الكرم، لكن عليا زاد فيها على أخيه. هذا معنى الدال على المشاركة والزيادة. فليس معنى قولك علي أكرم من أخيه أن أخاه ليس كريما، ليس معناه إيه أن أخاه ليس كريما، لا، معناه أن أخاه كريم لكن عليا زاد في الكرم عليه. واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. ويستعمل بمن، يعني تأتي بعده من داخل على المفضل عليه، علي أكرم من أخيه، هذا معنى ويستعمل بمن. ومضافا لنكرة، علي أكرم رجل، فيفرد ويذكر، يعني تقول علي أكرم من أخيه والزيدان أكرم من أخويهما. يعني لو كان بمن أو مضافا لنكرة يلزم الإفراد والتذكير، وإن كان المفضل مثنى أو جمعا، يعني علي أكرم من أخيه، علي أكرم رجل، العليان أكرم من أخويهما، أو أكرم رجال، أو أكرم رجلين، العليون أكرم رجال، فيلزم الإفراد والتذكير إذا كان بمن أو مضافا لنكرة. وبأل فيطابق، إذا دخلت أل على أفعل التفضيل طابق المفضل، فتقول علي الأفضل والعليان الأفضلان والعليون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضليات. فإذا كان بأل طابق، طابق يعني يذكر مع المذكر ويثنى مع المثنى ويجمع مع الجمع، والإفراد يلزم أفعل فقط، يلزم إفراد وتذكير، يعني تقول هند أفضل أو أكرم من فاطمة، أو إذا دخلت أل إذا دخلت أل طابق، تقول هند الفضلى. والله هم لم يصوغوا كرما من كرم. هيقولوا الكريمة، هنجيب الصفة المشبهة الدالة على ثبوت هذا الوصف فيها يعني. والتثنية والجمع، طابق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذا معنى المطابقة. أما لزوم الإفراد فيلزم الإفراد والتذكير إذا كان بمن أو مضافا لنكر، بقي المضاف لمعرفة. المضاف لمعرفة لك فيه وجهان، أن تجعله مطابقا وأن تجعله ملازما للإفراد والتذكير. فلك أن تقول الزيدون أكرم الرجال أو أكرم الرجال. وفي القرآن الكريم جاء بالوجهين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر جمع أكبر، فجمع ليطابق المجرمين الجمع. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرفة، لأن مجرميها معرفة بالإضافة، معرفة بإيه؟ بالإضافة. في قوله تعالى قل إن كان في قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس، ولا تجدنهم، الكلام عن جمع أم لا؟ وجاءت أحرص بالإفراد والتذكير مع أنها مضافة إليه لمعرفة. إذن ولا تجدنهم أحرص الناس أفعل مضاف لمعرفة وأفرد. في كل قرية أكابر مجرميها طابق وجمع، هذا معنى إيه؟ قوله ومضافا لمعرفة فوجهان، وجه الإفراد والتذكير ووجه المطابقة. ولا ينصب المفعول مطلقا، لا ينصب أفعل التفضيل مفعولا به، لا ضميرا ولا اسما ظاهرا. ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. واحنا حديثنا عن الزينة في هذا اليوم، ليكن زين الله عملكم وقولكم. ما مسألة الكحل؟ مسألة مشهورة في التمثيل لهذا الموضع. نعم، يعني عرفنا أن اسم الفعل ينصب مفعولا، دراك زيدا، والمصدر ينصب مفعولا، قراءتك الكتاب، ولولا دفع الله الناس، واسم الفاعل ينصب مفعولا، إني قارئ الكتاب والله متم نوره، وصيغة المبالغة تنصب مفعولا، أما العسل فأنا شراب، والصفة المشبهة تنصب مشبها بالمفعول به، مررت برجل حسن الوجه، فقلنا الوجه مشبه بالمفعول به. أما أفعل التفضيل فلا ينصب مفعولا البتة. نعم، ليس له مفعولا به، لا يأتي له مفعول به. أكثر ما سيكون بعده إما مجرورا بمن أو مضافا. علي أكرم من زيد أو أكرم رجل أو أكرم الرجال. أكثر ما سيكون إما مجرورا بمن أو مضاف. هل يرفع فاعلا؟ يرفع فاعلا ضميرا، يعني مثل علي أكرم، أكرم فيها ضمير كأنك قلت أكرم هو فاعل أكرم ضمير مستتر. هل يرفع أفعل التفضيل اسما ظاهرا؟ قالوا لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل. ما هي مسألة الكحل؟ قالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أنت تفضل الكحل على نفسه باعتبارين، يعني الكحل في عين زيد أحسن من الكحل في عين غيره. ده معنى مسألة الكحل، أن تأتي بأفعل تفضيل فضل على نفسه باعتبارين، أو أن تأتي باسم فضل على نفسه باعتبارين. فالكحل ما رأيت رجلا أحسن ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، أهو الكحل ده فاعل أحسن. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، يعني إذا كان الكحل حسنا في عيون الناس فهو في عين زيد أحسن من بقية العيون. هذا المعنى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، أو ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه العشر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل، يعني العمل الصالح عمل فاضل، لكنه في أيام العشر أفضل منه في غير أيام العشر. فعلى هذه الرواية ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يبقى فضل العمل الصالح على نفسه باعتبارين، باعتباره في أيام العشر أفضل من بقية الأيام. هذا معنى مسألة الكحل، يعني العمل الصالح باعتباره في أيام العشر أحب إلى الله من نفس العمل، من نفس هذا العمل في غير هذه الأيام. يعني الله تبارك وتعالى يحب الأعمال الصالحة في بعض الأيام أكثر من حبه إياها في أيام أخرى. اعتبار عشر ذي الحجة على غيره، يعني العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح نفسه في غير هذه الأيام. يبقى العمل الصالح فضل على نفسه باعتبارين، باعتباره في أيام العشر وباعتباره في غير هذه العشر. الكحل فضل على نفسه باعتبارين، باعتباره في عين زيد وباعتباره في عيون بقية الناس. هذه المسألة هي التي يأتي فيها فاعل ظاهر مرفوع بأفعل التفضيل، في غير هذا فاعل أفعل التفضيل ضمير مستتر. فلان أكرم من فلان، أكرم هو فيها ضمير مستتر فاعل أكرم. المتن اتضح، سيزداد وضوحا بالشرح. قال: النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر. الدالة على المشاركة، يعني لا تقول فلان أكرم من فلان إلا إذا كان فلان الآخر أيضا فيه كرم. مما يدعونني إليه، لا ليس مفضل عن نفسه باعتبارين. وأحب هنا يقولون أفعل تفضيل ليس على بابه, يعني يعني أحسن يعني أقبله عن عن ما يدعونني إليه, لأن إيه؟ لأن ما يدعو ما يدعونه إليه ليس مشاركا له في الحب. نحن قلنا إيه أما تقول أحب إلى الله, الله يحب العمل الصالح في بقية الأيام, ده معنى المشاركة, لكن حبه لها في الأيام العشر أكثر وأكبر. إنما رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه, هو من باب اتهام النفس. طبعا ده نبي, والأنبياء يعرفون قدر ربهم في العبادة فيهضمون أنفسهم, كأنه يقول إن راودتني نفسي, ويتهم نفسه, وكنت أميل أو أحب, فهذا لون من هضم النفس واتهام النفس. واضح؟ آه. أن كلا يعني أما أقول فلان أحب إلي من فلان, يكون فلان الآخر أنا أحبه. ما احنا قلنا يا شيخ بنقول ليس على بابه, ليس على ايه, بيأتي افعل التفضيل ليس على بابه, مثل الله اكبر يقولون افعل التفضيل ليس على بابه, لاني لا يوجد شيء يفضل كبرياء الله عليه, لا شيء يقارن بكبرياء الله تبارك وتعالى وبعظمته, فيقولون افعل التفضيل ليس على بابه, ليس ايه على بابه. وطبعا هنا وراءه شيء من البلاغة, شيء ايه من البلاغة, يعني كأنه اعتبر ان العافية, دعك بقى من ايه مما يدعونه اليه, ان العافية من السجن محببة اليه, فاعتبرها مشاركة, يبقى اعتبر ما يدعونه اليه العافية, وليس ايه, وليس ان يصبو. واضح؟ يبقى وراها مغزى وسر بلاغي. بمناسبة هذه المشاركة استدل بعض الفقهاء على أن العمرة تسمى حجا, على أن العمرة إيه؟ تسمى حجا صغيرا, من قول الله تبارك وتعالى يوم الحج الأكبر, أو تسمى حجا كبيرا, حجا كبيرا وحج أكبر. فالعمرة حج, ولكنه إيه؟ ليس الحج الأكبر. يعني هو الدليل طبعا ليس قاطعا وصريحا, لكن فيه يعني استنباط من وجه في اللغة. وأحد الفقهاء قال ظللت أفتي الناس من كتاب سيبويه 10 سنين, فيعني قد تفهم أو يفهم الحكم والاستنباط من دلالات اللغة. هذا معنى إيه؟ أن أفعل التفضيل يدل على صفة شارك فيها المفضل المفضل عليه, ولكن المفضل زاد, وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة, نحو أفضل وأعلم وأكثر. وله 3 حالات. حالة يكون فيها لازما للإفراد والتذكير, وذلك في صورتين, إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفضول, تسمي الأقل مفضول أو تسميه مفضلا عليه, كلا التسميتين صحيحة, كقولك زيد أفضل من عمرو, والزيدان أفضل من عمرو, والزيدون أفضل من عمرو. فأفضل لزمة الإفراد والتذكير لوجود من داخل على المفضول أو المفضل عليه, وهند أفضل من عمر والهندان أفضل من عمر والهندات أفضل من عمر ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فجمع بين كل هذه الأمور وقال أحب بالإفراد والتذكير. نعم. خبر كان خبر إيه كان خبر إيه كان وخبر كان حكم إيه النص. وأفعل التفضيل من الأسماء الممنوعة من الصرف لا ينون للوصفية ووزن الفعل. فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين وفي الثالثة مع الجماعة. خبر يوسف مبتدأ وأحب خبر. الحالة الثانية ما قلنا أفعل التفضيل له ثلاث حالات: حالة دخول من على المفضول، وحالة إضافة إلى النكرة، وحالة إضافة إلى المعرفة، وحالة تعريف. الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة، فتقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه. يبقى هو اعتبر الحالات ايه؟ حالات المطابقة والإفراد وجواز الوجهين. وجواز ايه؟ الوجهين. الإفراد في موضعين: إذا دخلت من على المفضول أو أضيف أفعل إلى نكرة. وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. يعني جمع المؤنث لفعلى فيه إيه؟ له صيغتان: صيغة بالألف والتاء، وصيغة جمع تكسير فضل فعل. اذا لما تقول القمل يبقى انت بتتكلم عن نساء ام عن رجال؟ كملت. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. المهم يعني ما تقولش عن اخيك انه ايه من الكمل بقى، انما من الكوامل او من الايه. تصعيدي. من الكاملين. او الاكملين عندها تجمع اكمل بقى. وحالة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدمها، جائز الوجهين المطابقة وعدمها أو المطابقة وعدمها، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة، تقول الزيدان أفضل القوم، وإن شئت قلت أفضل القوم، وكذا في الباقي. وعدم المطابقة أفصح. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولم يقل أحرصي بالجمع يعني. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. الذي طبعا ابن هشام قالها ومضى وتركنا يعني يقول أفصح ثم يأتي بآية من القرآن الكريم بلا بد من التأمل. طبعا يا أيها الكرام قلنا في البلاغة أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن الآية الكريمة التي جاء فيها الإفراد ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة جاءت بعدم المطابقة لأن المقام يستدعي ذلك، والمقام يستدعي ذلك هي التي سنبحث عنها، نبحث لماذا استدعى المقام هذا. في أكابر مجرميها المقام يستدعي الجمع، لماذا؟ لأن كل يهودي أحرص الناس على حياة، أما أكابر المجرمين في كل قرية فمعدودون. وكأن الله تبارك وتعالى يشير إليهم كما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف، وعدهم فكانوا في قليب بدر جميعا. في مشاهدة مشاركة ت طبعا أفعل التفضيل على وزن أفعل إلا في كلمتي خير وشر، فجاءت خير وشر وليست أخير وأشر، فيعني القياس فيها خير وشر، فالآخرة خير من الأولى. هل في الدنيا خير أم لا؟ في الدنيا خير، لكن خير الآخرة أفضل. طبعا درجات الفوت التفضيل يعني تأخذ من أدنى المراتب إلى أعلاها، يعني لك أن تقول فلان أكرم من فلان والفرق بينهما في الكرم يسير، ولك أن تقول فلان أكرم من فلان وبين المفضل والمفضل عليه ما بين السماء والأرض. فقضية الفرق في المفاضلة هذه تعرف من السياق. نعم، وأبقى لا هنا باب ليس على بابه، لأن الدنيا ليس فيها بقاء، الدنيا إيه؟ ليست باقية. تبقى خير وأبقى، أبقى يعني الباقية، ليس على بابه. يقولون أفعل التفضيل ليس على بابه، كما قلنا في الله أكبر. كذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأعلم ليست على بابها، يعني فيها إثبات الصفة على سبيل التفضيل المطلق على سبيل الزيادة التي لا حد لها دون مقارنة بشيء شاركها. لا هو هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر. طبعا التفضيل له صيغة قياسية، له صيغة، يعني التفضيل في النحو أو في اللغة العرب له صيغة، كما أن التعجب له صيغة والمدح له صيغة. أما أن تفضل بغير صيغة التفضيل فهذا باب واسع، أن تتعجب بغير صيغة التعجب فهذا باب واسع، أن تمدح بغير صيغة المدح فهذا باب واسع. فمثلا تقول إني أفضل فلانا على فلان، أفضل بالفعل ليس بالصيغة القياسية، إن فلانا بينه وبين فلان كما بين الثرى والثريا مثلا، يعني أن تأتي بالمعنى بمعنى التفضيل بغير صيغة أفعل فهذا إيه؟ يبقى تفضيل ليس على القياس، ليس على القياس، إنه مش ليس على بابه، إنما أفعل التفضيل يأتي مرة مقصودا به التفضيل ويأتي مرة لم يقصد به التفضيل، وإنما قصد به إثبات الصفة على سبيل الزيادة دون مقارنة، وذلك في الصفات المسندة إلى الله تبارك وتعالى. لا ممكن ممكن ممكن لكنه إيه يعني ليست لماذا ندرس هذه الصيغة؟ ندرسها لأن لها وظيفة في النحو، لها إيه؟ وظيفة، ولها إعراب، ولها أحوال تأتي إما مفردة وإما مطابقة وإما محتملة الوجهين، وهل نرفع لها فاعلا أم لا نرفع، ده دراسة من حيث الصيغة وما تقتضيه من إعراب في الجملة العربية. أما التعبير عن المعاني فهذا محطه البلاغة، يعني النحو يعطيك عبر بجملة اسمية، عبر بجملة فعلية، عبر بصيغة أفعل، لك الحرية المطلقة، المهم أن يأتي كلامك مطابقا لمقتضى الحال، مناسبا لحال المخاطب أو السامع أو من الكلام في شأنه. بنقول اهو، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. لما جمع أكابر كأنه يشير إليهم، وهو ليست القرية، ليس المجرمون جميعا أكابر، أكابر في الإجرام يعني، إنما يكون لهم رؤوس، الذي نعتوا بصناديد، الصناديد هؤلاء معدودون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يهتدوا، لأنهم إذا اهتدوا هدى تبعهم قومهم. فأكابر المجرمين معدودون، لكن في لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني كل يهودي في هذه الصف، فليس واحد بأفضل بي بي بي يعني يختص عن غيره. فجعلها على صيغة المفرد حتى تتناول اليهود فردا فردا. إنما الأكابر دول أهو أكابر القوم، فإنك بتشير إليه فلان وفلان وفلان وفلان. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فهم دول الرؤوس الذين يدبرون لقومهم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أي أئمة الكفر. نعم. الله أكبر، من أفعل تفضيل جاء على غير بابه، يعني ما تقولش أين المفضول، أين المفضل عليه، لا. صيغة أفعل، صيغة أفعل جاءت على غير بابها، صيغة أفعل جاءت على غير بابها، لكن الزيادة فيها مراعاة، واضح؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لك إذا كبر في نفسك شيء عند نداء الصلاة فاعلم أن الله أكبر، أكبر بإطلاق، مش أكبر مما كبر في نفسك. وتعلمون أن الله يدعونا إلى الصلاة من عمل ويصرفنا منها إلى عمل، وده مبين في سورة الجمعة التي الجماعة فيها شرط لازم، إذا نودي من للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حتى إن بعض الفقهاء يطلب بركة البيع والشراء يوم الجمعة بعد الصلاة، يعني لا بأس، لا بأس بأن يتاجر التجار ويبتغوا من فضل الله بعد صلاة الجمعة. فده معنى أفعل ليس على إيه؟ على بابه، لكن مش معنى ليس على بابه، ليس على بابه يعني لا تطلب المفضل عليه، لكن معنى الزيادة موجود، ومعنى أن تراود، أن تراودك نفسك أن شيئا كبيرا يصرفك عن النداء للصلاة أيضا موجود. فالله يقول لك إيه؟ نداء الله أكبر. قال وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. وحالة يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدمها، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة تقول الزيدان أفضل القوم وإن شئت قلت أفضل القوم وكذا في الباقي. وعدم المطابقة أفصح إلا إذا كان للمطابقة وجه بلاغي. ولم يقل أحرصي, قال الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة, ولم يقل أحرصي. طبعا أحرص مفعول ثاني لتجد, مفعول ثاني هم مفعول أول, وأحرص مفعول ثاني. فلو جاء جمعا سيكون منصوبا بالياء. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فطابق ولم يقل أكبر مجرميها. وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الآية. اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به اتفاقا, وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله, إن من ليست مفعولا بأعلم لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه, لأن أفعل بعض ما يضاف إليه, فيكون التقدير أعلم المضلين, بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم, أي يعلم من يضل. فهمين ولا مضافا إليه لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. أما أقول زيد أفضل الرجال يبقى زيد من الرجال أم لا؟ فلو جعلنا ما الذي جعله يحتمل أن تكون من مضاف إليه؟ لأن من لم يظهر عليه إعراب, من إيه؟ اسم مبني على السكون. فإن اعتبرته في محل نصب مفعول به جاز, إن اعتبرته في محل جر مضاف إليه يجوز. يجوز إيه؟ كاعتبار. لكن هل يجوز أن تضيف أفعل إلى من؟ يعني تقول مثلا ايه محمد اعلم من يأتي الى المعهد بكذا وكذا, يعني اعلم من, اعلم الذين يجئون, يبقى محمد منهم ام لا؟ فلو جعلنا اعلم هنا مضافة لمن, يبقى كأن هذا الموصوف باعلم من بين الايه المضلين, واحد من المضلين, كما أن محمد واحد من الذين يجئون. طبعا محمد واحد من الذين يجئون ده جائز, معنى صحيح. محمد مثلا أو أول من يحضرون الدرس, ولنا لقاء بعد الصلاة إن شاء الله هنكمل نحن. قال وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به مطلقا. ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله, إن من ليست مفعولا بأعلم لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه, لأن أفعل بعض ما يضاف إليه, يعني أفعل بعض ما يضاف إليه. لما لو قلت زيد أفضل الرجال يبقى زيد من الرجال, وقلنا أردنا أن نمثل محمد أحرص من يأتي إلى المحاضرة, محمد واحد ممن يأتون أم لا؟ كأنك قلت أحرص الحاضرين. فلو جعلنا من يضل, لو جعلنا من في من يضل مضافا إليه, يبقى كأننا حاشا لله جعلنا الله واحدا من هؤلاء. أي نعم, يعني إذا أضفت أفعل التفضيل إلى ما بعده يكون ما بعده أفعل التفضيل واحد من, يكون أفعل التفضيل واحدا منهم. فلا يصلح أن تقول الله أعلم المضلين، حاشا لله. إنما بقيت من لابد أن يكون محلها النصب، بقيت من لابد أن تكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف يفهم من أفعل التفضيل. الله أعلم يعلم من يضل عن سبيله، فيكون التقدير أعلم بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي يعلم من يضل. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، يعني كل أفعل فيه ضمير مستتر تقدروه هو أو هما يعود على إيه؟ على المنصوف. تقول زيد أفضل من عمرو فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. وهل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع؟ فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقا، يعني سواء في مسألة الكحل أو في غيرها، فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه، فتجعل أبوه فاعل أفضل، فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجل وترفع الأب على الفاعلية وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر. يعني تقول مررت برجل أفضل منه أبوه، يعني أنا قلت برجل أبوه أفضل منه، وتكون جملة أبوه أفضل منه في محل جر نعت لرجل. وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه. ولا يرفع أكثرهم بأفعال الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، وضابطها أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. مثال ذلك قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، وقول الشاعر ما رأيت امرأ أحب إليه البزل منه إليك يا ابن سنان. وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، أو نهي نحو لا يكن أحد أحب إليه الخير منك، لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك. احنا قلنا لاعتبارا كل مثال، نقف مع كل مثال. الكحل في عين زيد، الكحل باعتباره في عين زيد أحسن منه باعتباره في عين غير زيد. في مسألة ما رأيت امرأ أحب إليه البزل منه إليك، هناك كثير من الذين وهبهم الله أريحية البزل وحباهم بخلق الكرم والبزل محبب إليهم، لكنه رأى أن البزل عند ابن سنان أحب إلى ابن سنان من البزل عند غيره، فالبزل نفسه مفضل، يعني أحبية البزل أو البزل مفضل على نفسه باعتباره أنه عند ابن سنان أحب إلى ابن سنان من البزل عند غيره من القرماء الذين يحبون البزل. لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك، كأنني أقول لك إيه؟ لتكن أحب أو ليكن الخير محببا إليك أو أحب إليك من غيرك، يعني كأنني أدعوك إلى أن تعلو همتك في حب الخير وأن تسابق غيرك حتى تكون أحسن منهم في حب الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فبقول لك يعني لا أحد يسبقك إلى حب الخير، ده معنى إيه؟ لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليه. الخير محبب إلى الأخيار، لكن يدعوك أن تكون أنت الخير، حب الخير باعتبارك أفضل أو أعلى من حبه عند غيرك ممن يحبون الخير. بالضبط كده، هذا المعنى. بنصل إلى هذا المعنى. طبعا بهذه الصيغة لما جعلنا الاسم اللي هو مفضل على نفسه باعتبارين، اللي هو الخير الخير، جعلناه اسما ظاهرا فرفعناه على أنه فاعل لأحد. الكحل الذي فضلناه على نفسه باعتبارين جعلناه فاعلا لأفعل التفضيل. كذلك قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله العمل، أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه الأيام، ففضل الأعمال الصالحة على نفسها باعتبارين، باعتبار وقوعها في أيام العشر أفضل من اعتبار وقوعها في غير هذه الأيام. لا يكن أحدا، طبعا لا ناهية، ويكن مضارع مجزوم، وأحد اسم يكن، وأحب خبر يكن، والخير فاعل أحب. الخير ايه؟ فاعل أحب، ومنه جار ومجرور متعلق بالخير، وإليك جار ومجرور متعلق بالخير أيضا. كذلك في هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، هل حرف استفهام لا محل لها من الإعراب، رأيت رأى فعل ماض والتاء فاعل ضمير مبني في محل رفع، ورجلا مفعول به، وأحسن نعت لرجلا، وفي عينيه جار ومجرور متعلق بأحسن، والكحل فاعل لأحسن مرفوع علامة رفعية الضمة. ما رأيت امرأ أحب إليه البزل، يبقى البزل فاعل لأحب. فاهمون؟ لا يكن أحد أحب إليه فهم النحو منه إليكم، لا يكن أحد أحب إليه فهم، يبقى فهم هذا هو إيه؟ فاعل أحب. يا محمد أبلغ طارق أنها انتقل بالآن شاء الله. ونخرج كتاب البلاغة، والبلاغة هي أن تفهم الأسرار التي وراء الجمل النحوية. يعني متى تعبر، يعني مثلا أخوكم قال إيه في مسألة الكحل مثلا، قال ممكن أن نؤدي هذا المعنى بقولنا إيه الكحل في عين زيد أفضل من غيره مثلا، يعني ممكن أن تؤديه بعبارة أخرى، فلماذا اخترت هذه العبارة؟ فطبعا كون الشيء الذي تريد التفضيل فيه فضل على غيره الذي هو أيضا مفضل، هذه درجة في المبالغة تزيد المعنى إيه؟ تزيد في المعنى مبالغة، يعني تزيد المعنى مبالغة.